ساهر حالي ومثل أنا سغرانا قرآني رتل بالسحار قرآنا ساعد الله قلبك يا زينب ساهر علي ومثل أنا سغرانا قرآني رجل بالسحار قرآنا كنت أسمع أسمح للذكر بلسانا حالي الفجر خلف طلعت لهفانا يمشي وحيد خوفي مكبوت يمشي للبيت اشدود حياتي مكل الموت صاحب حسين يمشي وحيش خوفي مكبوت يمشي للبيت اشدود حياتي مكل الموت صاحب حسين كلكم تعرفوني ماضي نسيتوني أنا الرسول الله حبيبي حبيبي يلجيت بالعبر تدرون أنا بإحساس جيت أقرى المصيبة أسمع رسول الله ينادي في الليلة العظمى المريرة باب العلم سيفي وسنار يا وسفتي يترك هالعشير هذه القصيدة قرأتها وأكثر الموجودين كانوا صغار وأنا طلعت شيء أبغي لآخر نفس أخدم الحسين إن شاء الله إلى آخر نفس أكثر الموجودين كانوا موجودين قبل سنين وأنتم تسمعوا هذه القصيدة أسمع رسول أخويا تكمل بعد عن المسيرة من بعد خانت كل أعادي والحفرة الدار يدري بقيودك ساحبينك ادري غدا روحك صبورة وادري الظلو عني البتولة صارت ورا الحال كثيرة يا زمرة واسمع فاطمة بهاي المسيا تصرخ يا علي تصعب علي بالأمس قضمت حيضك يا حيدر صرت مقيد بيد الوصية لكن صبري من وين أجيبه وانظر يا علي راسك رمية سيفي الملجم والله دغني خلى روحتي أكثر حمية ليت المجرم بسيفه ضربني من قبلك ولا شفت المنية منه اليتامى والأيامى تتركها ومدامع حجري الله الله تترك الله الله أني شفته دمعتي يجري يا حبيبي بالأمس يوم دخلت دار العصابة الجائرة وعصروا مني الجسد وامسى ضلوعي مكسرة يلبجت الحال لكن عندي باك متمرمرة كني أنظر لليتامى في الرزية ناحبة وتصرخ مصيبتنا عظيمة وعليا ترتحي العنا يا ابو الموجة الرحيمة وعليا جلي اسمع زينب تنادي أنيمة وعليا بعدك احزاني بوسط قلبي مقيمة جني أسمع زينب تنادي أنيمة وعليا بعدك أحزاني بوسط قلبي مقيمة وعليا وعليا شنو عندك بعد يا عباس فرحان كل والد البنت وطن ويضمها وعلى الأخص وفارقت حضنومها كل والد البنت وطن ويضمها وعلى الأخص فارقت حضنومها ناديت زينب في دولا تهضمها كلمة يا ابويا منها لا تحرمها صوب النجم عينا والأنفاس تفتح الوين سيف الرجس ينزل على الراس والوعد صوب النجم عينا والأنفاس تفتح الوان سيف الرجس ينزل على زينب الطامة بعد ترى سالم وليها وتأخر رجوعه خلاها مفجوعه مو عاد يتأخر عليها هلاها في مسجد هذا حزين بالطامن بعد ترى سالم وليها وتأخر رجوعه خلاها مفجوعه أخار علينا زينب بموقف صعب وضعت إيديها على القلب لنت الظهر بالدرب محمول جاحدة من لا ما حاشا بحقايف قلوبها يجرح يمشي صاروا المحجم راسه يتفجر الحسن عاد يمنت صار أبو علي عان يسرت يسند يا زينب كهف ليتا جرح سالي بموضع السجد الحسن عان يمي تأصار أبو علي عان يسر تايسيند يا زينب كان فليتا جرح سالي موضع السجد زينب بموقف صعب وضعت ايديها على القلب للغت الظهر بالدرب محمول جاحدة من لمح سابع خايف قلبها يجرح يمشي صاروا المحجم راسه يتفجر الحسن عان يمني تصار أبو علي عان نصر دايسين يا زينب كهف ليتعب جرح سالي بموضع السجدة علي جريح خطيح من نشيبة شباب قاسي جرحي الفاقدة مو كفاية الوالدة بنتي شافتني قوي وضلوعي مهشومة شافت الوالد رجع حتى لو يخفي الوجع حيرتها شبت المكذوبة بدمومة هالمصيبة مؤلمة وبرغم ناس في الدماء ضمها لأحضان علي والبسمة مرسومة وانحنت لا تقبلها وعن صوابها تسألها الأب الغالي عسى يومي قبول يا لا يا علي لا يا علي ما اقدر على فراقك لا يا علي لا يا علي ما اقدر على لا يا علي لا يا علي ما اقدر اريدك تسمعني اياها لا يا كفاية الوالدة بنتي شافتني أوين وضلوعي مهشومة شافت الوالد رجع حتى لو يخفي الوجع حيرتها شبت المخضوبة بدمومة المصيبة مؤلمة وبرغم ناس في الدماء ضمها لحضان علي والبسمة مرسومة وانحنت لا تقبلها وعن صوابة تسألها هل أبو الغالي عسى يومي قبل الدنيا مو حلوة ترى لو فارقتني برتك ادخل يا ابويا الحجرتك خلني يداوي طبرتك الدنيا مو حلوة ترى لو فارقتني برتك ادخل يا ابويا الحجرتك خلني يداوي طبرتك الدنيا مو حلوة ترى لو فارقتني برتك ليلة قدر ربنا متنزل أمر فاجعة عند الفجر واسمع الآه ونت علي جمرة تسعر داخلي لو رحل منه إلي وعلي ياه ليلة قدر بيها متنزل أمر فاجعة عند الفجر واسمع الآه ونت علي جمرة تسعر داخلي لو رحل منه إلي وعلي ياه خير العمل يدري مشتاقة إلى وحدة قليا انتظر بس يرجع ونبعيك سويا اشكي لين احزاني وجي عليا يشكي لي احزان وجوعي جريا يدري مشتاقة إلى ومشتاق ليا انتظر بس يرجع ونبعيك سويا اشكي لين احزاني وجي عليا يشكي لي احزان وجوعي جريا ولي يساوي بوت قلبي من هالخبر راسه شفت الطبر بيا نارا غيبته تعني موت الحلم تعني ضربة ويتم للحيارة بيا نارا غابتة تعني موت الحلم تعني غربة ويتبقى للحيارة مجورين إن شاء الله وعلي راحل ادنا هذا الوعد من طاغ الرسول في شهر الله ترى كنت لك الحرمة علي راحل ومن أم الحزن أكوى يلبتو بلا أم ولا بلا أم لا أبو هذا العمر ظلم علي راحل إيه علي راحل إذن هذا الوعد طاغ الرسول في شهر الله ترى تنتهك الحرمة علي راحل ومن أم الحزن أكوى يلبتو بلا أم لا أبو هذا العمر ظلم حيدر غالي كامل لا غالي كل أمالي تلوى بالعمر لو خلاني أبقى أحزاني وبوجداني ناري بالهجر نيران بالهجر باب جروحي يفتح لي نوحي ساكن روحي لو يسكن قبور أدعي ربي يا ربي طمن قلبي ونحن الصبر وعلي راحل إذن هذا الوعد من طاغ الرسول في شهر الله ترى كنت هك الحرمة علي راحل ومن أم الحزن شكوى يلبتو بلا أم لا أبو هذا العمر ظلم حيدر غالي مثل غالي كل آمالي لو خلاني أبقى بحزاني وبوجداني نيران النجوم أنظر الحسن صعب علينا صعب ترتحي يا أبو الحمية قلبي من دهي تاقي العذية صبرك يا غالي ملهوب حالي صبرك يا غالي ملهوب حالي أبويا جود فؤادي هالفجيعة أنظر الحسن قال علينا وحسن الحزن ضرب ليلى أنظر الحسن قال علينا وحسن الحزن ضرب ليلى لونه تغير عاين يا حيدر لونه تغير عاين يا حيدر هذا البطل تنقل وسف دموعه وحيدر غالي ما مثل غالي كل أمالي في الوادي العمر لو خلاني ابقى بحزاني وبوجداني نيران الهجر الباب جروحي يفتح لي روحي ساكن روحي لا يسكن قبور ادعي ربي ربي يا ربي طمن قلبي ومنحني الصبور.